بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن الضمان، جاء إلى الكلام عن مسألة الكفالة. كفالة، أتى هنا بمسألة متعلقة بالكفالة بالبدن. قال: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. الكفالة بالبدن يعني إحضار بدن من عليه الحق إلى صاحب الحق، الشخص. وقال الكفالة بالبدن أو الكفالة بالنفس، يعني أن يلتزم شخص بإحضار شخص إلى صاحب الحق. والأصل في هذا قالوا قول الله جل وعلا: فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه. طيب، صورته يعني حتى يسهل فهم التعريف، لو أن شخصا عليه حق ولكنه في شغل ذهب، فيأتي بكفيل يكفل أن هذا الشخص سوف يأتي، هذا معنى الكفالة بأسلوب ميسر. وهذا المقصود به بكفالة البدن، كفالة البدن، لأنه سبق الكلام عن الضمان وأتى هنا الكلام عن الكفالة بالبدن. الضمان سبق الكلام معنا، التزام ما في ذمة الغير من المال، هذا فيه نوع من التيسير في الشريعة، نوع من التيسير في الشريعة. ما هي شروط الكفالة؟ للكفالة شرطان: أولا رضا الكفيل، فإن هذا العقد عقد إرفاق، يعني ليس بلازم، فلا بد أن يكون الكفيل الذي يكفل موافقا على ذلك، واضح؟ الكفيل لا بد أن يكون موافقا فلا يلزم بذلك. الأمر الثاني أن تكون في حق لآدمين، أن تكون في حق لآدمين، سواء كان هذا الحق ماليا أو كان في القصاص في حق الآدمي. أما ما كان في حق الله سبحانه وتعالى فعند الشافعية لا تصح، مثلا من شرب الخمر عياذا بالله، فلا يصح أن يكفل شخص هذا الشارب وأن يأتي به، واضح؟ أما الحق المالي أو الحق الذي في حد من الحدود لكنها متعلقة بالآدمي، حقوق الآدمي مثلا القذف، كأن يقذف، هذا فيه حق لآدمي وهو حد من الحدود. طيب، متى كفل إنسان بمال، يعني أنه سيأتي وسيدفع المال لكنه لم يأتي، فمن الذي يضمن؟ الكفيل يضمن، ها؟ لأنه كفل هذا الشخص، فإذا لابد أن يلتزم. جزاك الله خير، لابد أن يلتزم لذلك. إذن ما كان فيه حق لآدم فالصحيح أن في الحق المالي لا حرج فيه أن يكفله في الحق المالي، وهل يكفله أيضا في حق الحدود المتعلقة بالآدميين؟ في المسألة خلاف، وحتى فيما يروى عن الشافعي رحمه الله يروى عنه القولان أنه يصح ولا يصح. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فلا تصح الكفالة فيه. لماذا؟ يعني شخص قاتل مثلا أو شارب للخمر، طيب إن لم يأتي يقام عليك الحد؟ ها؟ ما يقام عليك الحد. لكن شخص أخذ مالا من شخص وأنت الكفيل بإحضاره وقبلت ذلك، إن لم يحضر فأنت تلزم بدفع المال، أنت تلزم بدفع المال. طيب الذي قال بأنه يصح الكفالة في حد الآدمي، ليس في حد من حدود الله، فرقوا، عندنا حدود الله جل وعلا، الحد الذي يكون لله سبحانه وتعالى مثل مثلا حد شرب الخمر، والحد الذي لآدمي مثل القذف مثلا. طيب لأن هذا حق لآدمي ليس كذلك؟ طيب عند القائلين أو على قول الشافعي المروي عنه أيضا بأنه يصح كفالة حق الآدمي أو الكفالة في حق الآدمي إن لم يحضر يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لكن قالوا ماذا؟ قالوا يسجن حتى يأتي الذي عليه الحق. واضح؟ طيب قال طبعا لماذا إذا لم يحضر في الجانب المالي فيجب السداد على الكفيل؟ لأن هذا في حكم الضمان، وفي الحديث الزعيم غارم، في الحديث الزعيم غارم، يعني بما أنك ضمنته فيجب. ولذلك من المهم جدا ألا تضمن أي شخص، يعني بعض الناس يلتقي بك في السوق مثلا ويقول له البائع من يضمنك في أن تأتي بالمال، فيأتي إليك يقول يا أخي ممكن تضمني؟ ها؟ ما يصح هذا، كيف تضمنه وأنت لا تعرفه؟ إذن لابد أن تعرفه بالأمانة وتعرفه بالصدق، وإلا فسيحصل من أسباب النزاع وتحمل نفسك ما لا طاقة لك به من الحقوق. قال والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. نعم أحسن الله إليكم. فصل. وللشركة 5 شرائط: أن يكون على ناظم من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت. ثم انتقل إلى الكلام عن الشركة أو عن الشراكة، وهذه مسائل مهمة في ما يتعلق بالبيع، أن كثير من أمور البيع متعلقة بقضية الشراكة، والشراكة كما عرفها أهل العلم هي ثبوت الحق لاثنين فأكثر، ثبوت الحق لاثنين فأكثر، لأن أقل الشراكة أن تكون بين اثنين، ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. على جهة الشيوع، ما معنى على جهة الشيوع؟ يعني الجميع يملك، فيكون هذا الملك بينهم. والأصل في هذا، الأصل في مشروعية الشراكة، قول الله جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء شركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. معنى هذا أن الذين آمنوا شراكتهم شراكة جيدة، ولأن الشراكة فيها من التعاون. وقد يصعب على الإنسان أن يقوم بالتجارة لوحده فيحتاج رأس مال آخر معه، أو قد تكون الشراكة في أمر مضاربة. على كل حال نحن نتكلم هنا عن الشراكة التي هي في أمر التملك، وهي التي يعني يتحدث عنها المصنف رحمه الله. فهذا الأصل. والشراكة أمر معمول به بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها أهل العلم. فقال هنا، ولذلك جاء في الحديث: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين، في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. قال: فإن خانه خرجت من بينهما. ما معنى أنا ثالث الشريكين؟ يعني بالنماء وبالبركة، فإذا حصلت الخيانة أوكل الله الأمر إليهما ومحقت البركة. ولذلك الشيطان لا يترك الشريكين، يشكك هذا في هذا ويشكك هذا في هذا. والإنسان ينبغي له في أمر الشراكة ينبغي أمران مهمان. أما الأمر الأول فاختيار الشريك الموثوق بشراكته العدل المعروف بالصدق. والأمر الثاني سلامة العقود التي بينهما ووضوحها. معنى ذلك لا تقم شراكة على عقد فيه إيهام أو إبهام أو جهالة لا يوضح بينهما، فيختلف في كثير من الأمور بعد العقد، وهذه من الأخطاء. لابد أن يكون العقد، عقد الشراكة، عقدا واضحا يتعلق بذكر رأس المال، ويتعلق بمجال الشراكة، ويتعلق كذلك بنوع هذه الشراكة، وبدء الشراكة وانتهاء الشراكة، وما يتعلق بحصة كل واحد منهما، إلى غير ذلك من الأمور الدقيقة التي لا بد أن ينص عليها. وأمر ثالث، لا بد أن يكون هناك ثقة بين الشريكين، فلا يحصل من التنازع أو من الريب أو من الشك أو من الاتهام بغير دليل، لأن الشيطان يوقع الخلاف بين الصديقين وبين الشريكين وبين الزوجين، لا يحب الاجتماع أبدا، ويسعى في أمر التشكيك ونحو ذلك. طيب، الشراكة على نوعين، الشراكة في الجملة على نوعين: إما شراكة في أملاك، كأن يشترك في امتلاك شركة مواد غذائية مثلا، أو يشترك في تملك سيارة، أو يشترك في تملك عقار، هذه شراكة تملك. النوع الثاني هي شركة عقود كالتصرف في إيجار، يعني يشتركان في التصرف أن يؤجر أو أن يبيع أو نحو ذلك، فهما شريكان في أمر التصرف وليس شريكين في قضية التملك. طيب، يقول هنا: وللشركة التي تكون بين اثنين فأكثر خمس شرائط، خمسة شروط. قال: أولا أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، يعني على قدر محدد معدود، يعني هذا يدفع 50,000 وهذا يدفع 50,000، أو هذا يدفع 30,000 وهذا يدفع 70,000، كل واحد على نسبة من النسب في شركة. هذا الأمر الأول، فلا بد من تحديد ذلك. يعني لا ينفع أن يقول أنا وأنت شريكان في هذه الشركة ونشترك في التملك بالسوية، أو يجعلان الأمر مبهما دون تحديد نصيب كل منهما. هذا لا تصح فيه الشراكة، لأن فيه جهالة ويؤدي إلى التنازع. الأمر الثاني قال: وأن يتفقا في الجنس والنوع. يعني في نوع الشراكة، مثال ذلك في الجنس أن يقولا نحن نتملك شركة سيارات، هذه الجنس، ونوع السيارات يحددان ذلك أيضا. واضح؟ يعني مثلا هذه السيارة يابانية أو أمريكية أو ألمانية أو غير ذلك. أو في الدراهم يقول أن نحن نشترك في مال، فلا بد أن يحددا هذا المال، هل هو بالدرهم أم هو بالدولار أم هو بالين أم هو بالجنيه أو غير ذلك. إذن لا بد من تحديد الجنس وتحديد النوع. قال: وأن يخالط المالين. يعني معنى هذا أن لا ينفصل كل شريك بماله، لأن هذا لا يحقق أمر الشراكة، فلا تصح شراكة في ذلك، ولا يقوم عليهما اسم الشراكة، لا يقوم على هذا التعامل اسم الشراكة، هذا عمل منفرد بكل منهم. أما الشراكة فلا بد فيها من اختلاط المالين. طيب، يعني يكون كالمال الواحد. لماذا؟ قال العلماء: لأن لو انفرد كل منهما بماله، أولا لا يتحقق اسم الشراكة، وثانيا احتمال تعرض هذا المال للتلف، فكيف يضمن الصاحب الثاني، كيف يضمن هذا المال وهو لم يكن أو لم يخالط ماله بمال أخيه، انفرد في عمله بماله. واضح؟ طيب. قال: وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، لكونه كالمال الواحد. وطبعا هذا ينص عليه في العقد، فقد ينص في العقد على أن المتصرف في المال هو فلان، وينص على هذا. أما إذا لم ينص عليه فالأصل أن الجميع له حق التصرف، لأنهما شريكان. لأن لابد إذا أردت أن تجعل الكلمة كما يقال عندك في باب الشراكة، فلا بد أن يحدد هذا بالعقد حتى لا يقع النزاع. لأنك إذا اشتريت شيئا ولم تحدد من المسؤول مثلا عن الشراء، نازعك شريكك فقال: لا، لماذا تشتري هذا، هذا فيه خسارة، فيكون هذا سبب للنزاع. أما إذا لم ينص على ذلك فالأصل أن الجميع له التصرف في المال، جميع الشركاء، قد يكون اثنان أو أكثر، قد يكون الشريكان اثنين أو يكون أكثر من ذلك. قال: وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. وهذا وقع عليه الإجماع أن الشريكين هما شريكان في الغرم والغنم. ما يأتي قائل ويقول: والله أنت تصرفت في التجارة وخسرت، أنا أريد رأس المال وأريد الربح، وأنت يذهب رأس مالك ويذهب الربح. لا يصح هذا، هذه ليست شراكة. إذن لابد أن يتفقا أيضا في الربح وفي الخسارة، في الغرم وفي الغنم. وهذا يا إخوة بالنسبة للربح والخسارة، لابد أن يكون بالنسبة لا أن يكون بالعدد. صح؟ لماذا؟ يعني لأن النسبة تنضبط. أما الربح بالمال المعدود هذا لا ينضبط. يعني مثال: لو أنهما اشتركا في تجارة فكان نصيب كل واحد منهما من رأس المال نصف المبلغ، هذا 50% وهذا 50%، فيتقاسما الربح. حصلت خسارة، يتقاسما الخسارة كيف؟ بالنصف أو بالثلثين والثلث مثلا. لكن إذا كان الاتفاق بينهما أنني أعطى من الربح في كل عام 30,000 درهم مثلا، طيب إن حصلت الخسارة، طيب إن حصل الربح أكثر من 30، هنا يصير في ظلم. فدائما الربح يكون بالنسبة في الغرم وفي الغنم. قال: وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخها، يعني فسخ الشركة، متى شاء. إذا فسخت الشركة انتهى صحة التعامل من أحد الشريكين فيها، ليس له حق أبدا. إذا فسخت فليس له حق في ذلك، إنما يبقى في ذلك ما كان من التعامل الذي بقي قبل فسخ العقد. يعني قال: أنا أريد أن أفسخ الشركة بيني وبينه، خلاص ليس له أي حق في تعامل جديد، لكن يبقى له نصيبه من التعاملات السابقة. قال: ومتى مات أحدهما بطلت. لماذا؟ لأن تصرفه في مال شريكه كان بإذنه، وانتهى هذا الإذن بموته. إذن متى مات أحدهما بطلت، أو متى جن أحدهما بطلت. إن العقل مناط التكليف، إذا جن أحدهما بطلت الشركة فيما بينهما، أو إذا مات أحدهما. طيب ماذا يصنع؟ خلاص يفض الشراكة، فإن كان له ورثة أخذوا نصيبهم من هذه الشركة، بعد ذلك هم يتفقون معه على الشراكة، أو يأخذون المال الذي لمورثهم. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. فصل: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه، والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. نعم. ثم انتقل إلى الكلام عن الوكالة. توكل شخص بشيء، والوكالة في الأصل تفويض شخص بشيء له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره فيفعله، إلى غيره فيفعله. نعيد التعريف: تفويض شخص بشيء له فعله، أن تفوضه بأمر يفعله، وهذا الأمر يقبل النيابة، يقبل أنك تنيبه عنه أو تنيب عنه أو تنيب فيه، يقبل أن تنيب فيه إلى غيره ليفعله عنك، ليفعله عنك. الله عز وجل قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي وكلوه في ذلك، وكلوه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي ليشتري له شاة، فيه أيضا جواز التوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم وكل، والصحابة وكلوا، وأجمع العلماء على جواز الوكالة في الجملة، أجمعوا على جواز الوكالة في الجملة، لكنها تكون لازمة، هي في الأصل غير لازمة. تريد أن توكل فلان، لا يلزمه أن يقبل، يعتذر. متى تكون واجبة؟ إذا كان فيها جعل مال. قال النووي رحمه الله: ومتى قلنا الوكالة جائزة أردنا الخالية عن الجعل، أردنا الخالي عن الجعل. أما إذا شرط فيها أو شرط فيها جعل معلوم قال بعد ذلك فهي لازمة، فهي لازمة، يعني إذا صار أنك وكلت إنسان وأعطيته مال على ذلك يلزمه التوكيل، يلزمه الوفاء. طيب هذا كالإيجار، تستأجره لأمر معين. وتصح فعل الوكيل عن موكله فيما حدده له، وسيأتي هذا الأمر، هل تجوز الوكالة العامة والخاصة أم تجوز العامة دون الخاصة؟ الخاصة مجمع عليها بين العلماء لا حرج فيها، يعني مثلا أن توكله في بيع سيارة لا إشكال فيها. طيب هل توكله في جميع ما تملك؟ في المسألة نزاع، والشافعية على عدم الجواز. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه غرر وضرر، فيه غرر، توكله في جميع مالك وهذا قد يؤدي إلى نزاع، وقد يؤدي إلى تصرف لا يرتضي به الموكل. إذن إذا أراد أن يوكل فلان فلانا وكله في أمر خاص، يعني مثلا أريدك أن تبيع لي، أو وكلتك في بيع السيارة، وكلتك في بيع البيت، وكلتك في سداد الدين، وكلتك في شراء نصيبي من كذا مثلا، هذا لا حرج فيه. قال وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل، يعني إذا كان يجوز لك الشراء، تريد أن تشتري سيارة، تريد أن تشتري بيت، تريد أن تشتري ناقة، تريد أن تشتري شاة، يجوز لك الشراء، إذن يجوز لك أن توكل، ويجوز لك أن يوكلك غيرك، أن يوكلك غيرك في هذا الأمر، فتكون أنت الوكيل أو تكون أنت الموكل فيه. قال والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء. هو عقد إرفاق، الوكالة عقد إرفاق، ليس هو بعقد إلزام. ومشروعية الوكالة تدل على سهولة أو تيسير أمر التعامل بين الناس، يعني ربما الإنسان لا يستطيع أن يحضر بنفسه ويوكل غيره، قد يكون في بلد آخر لا يستطيع أن يسافر يوكل غيره، وهذا معمول به في المحاكم الآن، أن تذهب وتطلب توكيل لفلان من الناس سواء في بيع أو في شراء أو في غيره، هذا من التيسير، هذا من التيسير. فقوله والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء، معنى ذلك أنه غير ملزم، فله أن يفسخه إذا لم يقبل، قلنا إلا إذا كان فيه جعل، إذا كان فيه مال، فإما أن يلتزم بذلك وإما أن يفسخ هذا عقد الوكالة ويرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه. قال وتنفسخ بموت أحدهما أو بجنونه أيضا، إذا مات الوكيل فإن الموكل، إذا مات الموكل فإن الوكيل لا يصح منه أي تعامل، أو إذا مات الموكل فإن هذا الأمر لا ينتقل لا إلى ورثته ولا إلى غيره، خلاص يلغى عقد التوكيل. قال والوكيل أمين فيما يقبضه فيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط. طيب قبل هذا يا إخوة، هل يصح الوكالة من المجنون؟ لا تصح، ولا ممن هو في حاله في فقدان العقل كالمغمى عليه أو النائم، تقول والله فلان وكلني كان نائما فقال لي وكلتك بشراء كذا، ها؟ لا يصح هذا، في الحديث رفع القلم وعن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، فإذا المغمى عليه أو المجنون أو الصبي غير البالغ هذا أيضا لا يصح منه التوكيل. أيضا لا يصح التوكيل في العبادات البدنية إلا الحج، جاء به الدليل. معنى ذلك الإنسان مريض يقول والله صلي عني وكلتك في الصلاة، لا ما يصح. أو في الصيام ما يصح. طيب إنسان مريض في الصيام ماذا يصنع؟ على حالة المرض، على حالة المرض، إما أن يقضي إذا كان هذا المرض يعني غير أو ممكن علاجه، أو مرض غير زمن ممكن أن يبرأ. أما إذا كان المرض هذا دائم معه كأمراض السرطان عافاكم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فإنه يطعم. طيب في الحج الإنسان الزمن الذي لا يقوم على راحلة لا يستطيع، له أن يوكل. إذن جاز التوكيل في العبادات البدنية في الحج فقط، في الحج فقط. فقوله هنا والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط، معنى ذلك أنه الأصل عدم التشكيك فيه، وهذا يعطينا أهمية اختيار الوكيل، أهمية اختيار الوكيل. طيب وكلته في بيع سيارة فحصل أمر أدى إلى هلاك هذه السيارة، إلى فسادها، إلى تكسرها، جاءها سيل، يضمن أو لا يضمن؟ فيه تفصيل. إن فرط كان يجب عليه أن يحافظ عليها مثلا في مكان مخصص، فتركها في ممر السيل إهمالا، هنا يضمن. لكن حافظ عليها في المكان المعتاد أن يحافظ عليها، فحصل لها من الخراب أو حصل لها من الإفساد، لا يضمن هنا، هنا لا يضمن. وبنحو ذلك المال، وبنحو ذلك العقار، وغير ذلك من المعاملات. إذن الضابط في هذا هو التفريط وعدم التفريط. إذا فرط فإنه يضمن، وإذا لم يفرط فإنه لا يضمن. وهذا يعطينا معنى الأمانة. الإنسان إذا وكلك بأمر فلا بد أن تكون أمينا في أداء هذا الأمر وألا تتهاون فيه. قال بعد ذلك ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، أي ثلاثة شروط. وكلك رجل بالبيع والشراء، أن تبيع وتشتري له. الشرط الأول قال أن يبيع بثمن المثل، معنى ذلك لا يبخس صاحب المال فيذهب ويشتري بمبلغ أكبر، هذا لا يصح منه في أمر الوكالة، لأن هذا فيه إضرار، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. إذا كان العادة أن هذه البضاعة قيمتها 10,000، فهو قال أنا والله وكلني فلان وسأشتريها 20,000، لا يصح منه هذا، لا بد أن يشتريها بما هو معتاد وهو سعر المثل حتى لا يحصل ضرر على الموكل، على الموكل. طيب طيب إن باعها أو إن اشتراها بأقل من السعر، ها جيد، ها إلا إذا كان فيه غش أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. إذا كان اشتراها بغش حتى يستفيد صاحبه الذي وكله هذا لا يجوز، هذا يكون فيه حكم الغش. طيب الشرط الثاني قال وأن يكون نقدا بنقد البلد. لماذا قال نقد البلد؟ لأن اختلاف النقد فيه فارق في الثمنية، فلو اشترى مثلا بالدولار وهو هنا في البلد بالدرهم فقد يقع في ذلك الضرر. فالأصل أنه إن لم ينص على العملة أنها تكون بعملة البلد، أن تكون بعملة البلد. طيب إن اشترى بعملة أخرى يضمن، إن اشترى بعملة أخرى يضمن، لأن الأصل أن يكون بعادة الناس في شرائهم وفي بيعهم. قال: ولا يجوز أن يبيع من نفسه. ما معنى لا يجوز أن يبيع من نفسه؟ يعني لا يكون هو طرف في العقد، لا يجعل نفسه طرفا في العقد، يقول أنا فلان وكلني إذن سأبيعه من بضاعتي، فهو هنا وكيل وليس طرف في العقد، واضح؟ هو وكيل، مطلوب منه أن يشتري بضاعة، فلا يشتري من نفسه، هو لا يشتري من نفسه، لا يجعل نفسه طرفا في العقد، فيجعل نفسه مثلا البائع ويجعل موكله المشتري، هذا لا يصح، لا يصح. طيب لماذا لا يصح وهذا فيه بيع وشراء؟ إذن تخرج قضية الوكالة، لأن الوكالة هي واسطة بين الطرفين. إذا كان يريد أن يجعل صاحبه يشتري منه كانت هذه صورة إيش؟ صورة البيع، صورة البيع ليست صورة الوكالة، فيصح، لكن في غير صورة الوكالة، وهو أن يقول أخرجني من موضوع الوكالة واشتري مني هذه البضاعة، فهذا لا حرج فيه. طيب، قال: ولا يقر على موكله. ما معنى يقر على موكله؟ يعني إذا كان هناك نزاع في معاملة مالية بين موكله وبين آخرين، فلا يصح منه أن يقر على موكله بحق فيقول نعم أنا بما أن موكلي وكلني فأنا أقر بأن لكم هذا المال، إلا بإذنه، لابد أن يستأذن الموكل، فإن الموكل قد لا يقر بذلك. إذن هذا هو الأمر الثالث، أو هو من لوازم أو من شروط الوكالة، أنه في مسألة الإقرار لا يقر عن موكله إلا بإذنه، إلا بإذنه. طيب، هل يصح توقيت الوكالة؟ نعم يصح، يقول مثلا أنت وكيلي لمدة عام أو لمدة شهر أو نحو ذلك، يصح ذلك لا حرج فيه. طيب، هل يصح أن يعلق الوكالة بما تسمى وكالة الدوران؟ نعم يصح، فأن يقول له مثلا كلما انتهت هذه المعاملة وكلتك في الأخرى، إذا نص على ذلك فيصح، يصح ذلك. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. فصل: والمقر به ضربان. المقر به، والمقر به ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. طيب، هنا الكلام عن الإقرار، أن يقر بشيء. ما هو الإقرار؟ قال أهل العلم: الإقرار هو إخبار بحق على الغير، تخبر بحق على الغير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني الإنسان يكون عدلا ويكون صادقا إذا كان الحق عليه يقر به، إذا كان الحق عليه يقر به. وهذا طبعا الإقرار يا إخوة يدخل في أبواب كثيرة في الشريعة، فمن ذلك في باب الشهادة، ومن ذلك في باب الحقوق مثلا، ومن ذلك في باب الضمانات وما يتعلق بالتلف وغير ذلك. فالإنسان يقر فيقول مثلا أقر بأنني كنت السبب في هذه الخسارة، أو أقر بأنني نسيت هذه المعاملة فأدى هذا إلى الخسارة أو إلى فشل المشروع أو نحو ذلك، هذا إقرار، هذا إقرار. ولذلك جاء في الحديث وهو في باب الحدود، وقلنا الإقرار واسع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن أقرت فرجمها، فإن أقرت فرجمها، هذا فيه الإقرار. طيب، ما يقر به على قسمين: ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بحق الآدمي. يقول المؤلف رحمه الله: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. معنى ذلك أنه إذا قال أنا، قال هو: شربت الخمرة، قال شربت الخمرة، ثم قبل إقامة الحد عليه قال: أنا أتراجع، أنا ما شربت الخمر، هل يلزم بالإقرار الأول؟ لا يلزم به، لا يلزم به. طيب، قد يكون كاذبا وعليه إثم الكذب. قالوا: الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه وأرضاه واعترف بأمر الزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يلقنه إيش؟ عدم الإقرار، عدم الإقرار. ولأن الأصل في هذه الحدود الستر، الأصل فيها الستر، يعني الإنسان إذا وقع في مثل هذه الحدود المتعلقة بالله سبحانه وتعالى فإنه يتوب ويستر نفسه. لكن لإيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أحدهم يريد أن يخرج من هذا الذنب بإقامة الحد عليه، بإقامة الحد عليه، فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، كما أقرت أيضا الغامدية رضي الله عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صدق التوبة في قلوبهم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله زنيت. فلما رددها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أنا حامل من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضع الحمل. فذهبت ووضعت الحمل، يعني مثلا نقول لو جاءته وهي في الشهر الأول أو في الشهر الثاني بقي لها 7 أشهر أو 8 أشهر، جاءت بعد أن وضعت الحمل قالت: يا رسول الله طهرني. فقال: حتى ترضعيه. كم الرضاع يحتاج؟ يحتاج إلى 2 سنين. ولا زال في قلبها إرادة التوبة والتطهر من الذنب. جاءت إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة، معنى هذا علامة على أنه يأكل، وطلبت أيضا أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم. القلب يا إخوة الحي يضايق أمر الذنب، يزعجه، فيسعى في التوبة، يسعى في أن يبتعد عن هذا الذنب وفي التخلص من آثاره. والقلب إذا مات أو إذا ضعف فإن هذه الذنوب تتراكم عليه ولا يشعر بها، ذنب يتلوه ذنب. قال في الحديث: حتى تكون القلوب على قلبين، ذكر القلب هذا الذي تكاثر عليه الذنوب، قال: أسود مرباد كالكوز مجخية. ما عاد يعني يقع في القلب محاسبة، هذا خطير. ولذلك الإنسان لابد أن يبادر دائما بقضية إيش؟ التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس. محاسبة النفس تؤدي بك إلى قضية الاستغفار والتوبة. إذا ما كنت تحاسب نفسك، ماذا قلت، ماذا شاهدت، ماذا فعلت، ماذا نطقت، ماذا تكلمت، كيف ستتوب؟ أنت ما تعرف ذنبك، من كثرة التساهل في الذنوب صرت لا تحاسب نفسك. فإذا الإقرار في حقوق الله سبحانه وتعالى إذا تراجع عنه صاحبه لا يلزم به. أما حق المخلوق مثل المال، تقر وتقول فلان له عندي 100,000 أو 100 درهم مثلا، فإن هذا الإقرار تلزم به، لأن الأصل في التعامل بين الخلق المشاحة ليس المسامحة والعفو، التعامل بين العباد وبين ربهم الأصل فيها المسامحة والعفو والستر، أما بين المخلوقين فيها المشاحة والمحاصصة. فلذلك إذا أقر بمال يلزم بهذا الإقرار، إذا أقر بحد لآدم كان يقر بحد القذف مثلا يلزم به، يلزم به على ما ذكره أهل العلم. طيب، قال فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، معنى ذلك أنه لا يؤاخذ عليه. قال وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. قال وتفتقر، هذا كما ذكرنا، قال وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط، يعني لا يقبل الإقرار إذا كنا أو إذا كان المقر أحد هؤلاء، إما أن يكون صغيرا لم يبلغ فلا يؤخذ بإقراره، وإما أن يكون مجنونا ومن في حكمه كالمغمى عليه أو كالنائم، لأن العقل مناط التكليف، أيضا لا يقبل إقراره. لو كان مجنونا فقال أنا أقر بأن فلان أعطاني 100,000 لا يؤخذ منه هذا الكلام، أو النائم قال هذا الكلام في نومه أو نحو ذلك، هذا لا يصح منه. قال والاختيار، هذا خلاف إيش؟ المكره، المكره أكره إنسان، إما أن تقول بأنني أعطيتك مال وإلا قتلتك، يقول أنا أعطيتك مال، لا يؤخذ بهذا الإقرار، لا يؤخذ بهذا الإقرار، واضح؟ طيب. قال وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، يعني إذا كان الإقرار يتعلق بمال فلا بد أن يكون المقر راشدا، معنى هذا غير سفيه، إنه غير سفيه، فإن كان سفيها في حال الحجر عليه لا يقبل منه. طيب إذا انتهى الحجر عليه، قال الفقهاء يلزم بما أقر به في حال الحجر عليه، يقر به في الباطن لا يقر به في الظاهر، هكذا يقولون، معنى هذا أنه لا يؤاخذ عليه في وقت الحجر عليه، لكن إذا انتهى الحجر عليه قال له تعال أنت أقررت بأن فلان له عندك مال، إذن يجب عليك السداد، يجب عليك أن تدفع له هذا المال. أما في حال الحجر عليه فهو في حال سفه، في حال سفه. طيب معنى هذا أن الإنسان بعد أن يسدد ما عليه من المال قد يكون سفيها ثم يصير يعني راشدا؟ نعم يكون راشد بعد ذلك، يعني أن إذا كان عاقلا غير مجنون فإن الحجر عليه مؤدب له، الحجر عليه مؤدب له. طيب طيب غير المال، هذا في المال لابد أن يكون راشدا، طيب في غير المال، قال السفيه، يا أخوة السفيه نفس المجنون؟ لا يختلف، السفيه مبذر، نعم أحسنت، لا يحسن التصرف في المال. طيب لو أقر قال أنا طلقت زوجتي، هكذا أقر السفيه، هل يؤخذ بإقراره؟ نعم، لأنه في غير المال، لأنه في غير المال، وهذا لا صلة له بقضية السفه عنده. نعم. قال ولذلك هنا قالوا وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع، يعني معنى هذا مفهوم الكلام إن كان في غير مال لا يلزم منه أن يكون راشدا، لا يلزم أن يكون راشدا. قال وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، قال فلان له عندي مال، هذا مجهول، إذا لابد أن يرجع إليه هو ويحدد هذا المال. إن حدد المال صاحب الحق هل يؤخذ بقوله؟ لا، يؤخذ هنا بقول المقر ليس بقول المقر له، إلا إذا كان عنده بينة هذا أمر آخر. قال ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، يصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، معنى هذا أنه قال له عندي هذه العمارة إلا الدور الأول، يصح الاستثناء إذا وصله، معنى هذا وصل الاستثناء بكلامه. لكن إذا قال له هذه العمارة عندي، جاء اليوم الثاني وقال إلا الدور الأول، قلنا ما عاد ينفع، هذا استثناء بعيد منقطع بين الكلام وبين الاستثناء، بين الاستثناء وبين المستثنى منه، لا يصح، يؤخذ بإقراره الأول. لماذا؟ لأن نفسه قد تدعوه إلى قضية الإنكار ببعض الحق، والأصل في الإنسان أن يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه. فإذا أقر الإنسان بأمر ولم يستثني فكل الذي أقر به هو حق لغيره المقر له، أما إذا استثنى فقد أقر بشيء واستثنى أمر آخر فيصح منه الاستثناء، يصح منه الاستثناء. قال فلان له عندي 50 درهما إلا 10، يصح الاستثناء منه في ذلك إذا كان وصل الاستثناء بإقراره. قال وهو في حال الصحة والمرض سواء، معنى هذا أنه يصح الإقرار منه في حال صحته، وهذا لا إشكال فيه إذا كان بالغا عاقلا، ها لا إشكال فيه. طيب في حال المرض بعض أهل العلم فصل في ذلك، قالوا في حال المرض إذا لم يكن مقصوده من الإقرار الإضرار بغيره، مثال ذلك إذا أقر لغير الورثة قال أنا أقر أن فلان وهو في مرض، ولا سيما في مرض يعني ربما يكون مرض الموت، يعني في الأيام الأخيرة من حياته، فقال فلان له علي كذا، يؤخذ بهذا الإقرار، هذا لا إشكال فيه. أكثر ما يكون الإنسان في حال مفارقة الدنيا أن يكون صادقا، لا سيما في حقوق الآخرين يريد أن يتخلص منها. لكن لو قال فلان من الورثة له مبلغ علي في ذمتي، طبعا هذا فيه إضرار أليس كذلك، لا وصية لوارث. طيب قال العلماء هنا في تهمة، وهو احتمال أنه يريد أن يعطي لأحد الورثة مالا أكثر من غيره، فقالوا إن أقر جميع الورثة بذلك صح هذا الإقرار منه ولا تكون وصية، يكون إقرار، الوصية أن يوصي، هو لا يستحق لكن يوصي له، هذا غير الإقرار. الإقرار أن يكون له حق فيقول فلان له حق علي فاعطوه من هذا الحق، قالوا هنا لابد من اتفاق الورثة لاحتمال التهمة، احتمال التهمة، لأن احتمال هنا أنه يريد، لا سيما إذا كان هذا الأمر غير معلوم. أما إذا كان من المعلوم مثلا أن الابن أعطى لأبيه مبلغا ليشتري له شيئا فكان هذا حق الابن أصلا لا يدخل في الميراث،